بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستأنف مشيئة الله دروس الثلاثاء، ونبدأ هذه الليلة بمقالة يسيرة، ثم الأسبوع القادم مشيئة الله نستكمل بقية دروس من حديث الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى. وعنوان هذه المقالة: امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت. يقول: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. نقف يسيرا مع هذه الفقرة، وهذه كانت في غزوة ماذا؟ خيبر. وكانت هناك عدة حصون يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعثرت بعض الحصون على الفتح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من هذه الليالي وقال بعد الصلاة: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. فبات الناس يدكون ليلتهم، الناس طول الليل عم يفكروا من الذي يعطى هذه الراية، من الذي يأخذ هذه الراية. وكان علي رضي الله عنه في هذه الحرب أرمد، يعني عنده رمد في عينيه. فلما كان الصباح دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، طبعا كل واحد منتظر مين اللي ياخذ الراية مين اللي ياخذ الراية. فكان عمر الخطاب رجلا واحد من الذين لا يتمنون الريادة ولا القيادة ولا الرئاسة، لكنه في هذه الوقفة أو في هذه المرحلة أو في هذه الحادثة تمنى أن يكون هو صاحب هذه الراية. لماذا؟ لأن هناك ميزة أن الله عز وجل يحبه، أو أنه يحب الله عز وجل، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحبه أو أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدوكون ليلتهم، كل الناس سهرانة طول الليل يفكرون من الذي يأخذ هذه الراية. وكان في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم تفقد القوم فلم يرى عليا رضي الله عنه، فسأل عن علي رضي الله عنه فقالوا إنه أرمد، فدعاه. فلما أتى علي رضي الله عنه بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فعادت كأن لم تكن بها شيء، وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية، ثم أعطاه الراية وأمره أن يمشي ولا يلتفت. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله امشي ولا تلتفت؟ أمره أن يمشي ولا يلتفت، يعني إيه؟ ما حدش عارف يعني امشي ولا تلتفت. ها تفضل، لا تنظر يمينا ولا شمالا، ماشي. إيه تاني؟ لا تنظر إلى كلام الناس، لا تسمع إلى كلام الناس، أو امشي ولا تلتفت، ركز في هدفك. أنت تذهب إلى قوس، ركز في هدفك، اعرف قصدك، اعرف غايتك، إلى أين أنت ذاهب؟ قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. افضل ماشي، ده ممكن ينجي عليك، ده ممكن يعطلك، ده ممكن يعرقل مسيرتك، لكن أنت تظل تسير في الطريق. حتى متى؟ حتى يفتح الله عليك. فاكرين أنتم القطر، القطر القطار هذا الذي يخرج من الأسكندرية إلى القاهرة رأسا، طبعا قطار غالي ومكيف وإلى، افرض الدنيا شدت جامد قوي، مطر شديد جدا، هل يتأثر القطار بالشتاء ويتوقف؟ هبت الرياح العنيفة العاتية، هل يتوقف القطار؟ لا يمكن أن يتوقف، لكنه يصل إلى المحطة التي يريد أن يصل إليها. أريدك هكذا كالقطار، تندفع في طريقك في هدف واضح ومحدد، وتتأثر بالرياح. المطر يصيب القطار، الرياح تصيب القطار، الرمال تصيب القطار، كل شيء يصيب القطار ويتأثر به، حره وبرده يتأثر، لكنه هل يقف؟ هل يلتفت؟ لكنه يستمر في المسيرة، فيقف فيصل إلى المحطة في موعده المحدد، يصل في الموعد المحدد له. أما أنه إذا التفت يمينا وشمالا لا يمكن أن يصل. تذكرون زمان لما كانوا بيدرسونا في المدرسة السلحفة والأرنب، فاكرين أنتوا الأرنب والسلحفة والجزرة وما الجزرة؟ والأرنب قال أنا هسابق، مش كده؟ والسلحفة مسكينة يا عيني مش قادرة تمشي. فالمهم أن الأرنب لما بدأ السباق قاعد يلف يمين وشمال ويلف يمين وشمال، ما وصل، هو عارف أنه هيوصل، أرنب ونطة واحدة يكون وصل الخط خلاص. لكن السلحفة مسكينة هتنط فين؟ هتنطت الكعبل، تعرفش تنط حتى. فهي هو مشى يمين وشمال ويتنطط، والسلحفة ماشية في طريقها بلا انحراف، لا تنحرف يمينا ولا شمالا، لا تأكل لا تشرب، لا تسير في طريق واحد، مع أنها بطيئة، مع أنها لا تستطيع أن تسبق هذا الأرنب. وصلت وما وصلتش قبله؟ وصلت قبله. لماذا؟ لأنها عرفت هدفها وصارت نحو هذا الهدف بوضوح. فهذا الذي نريده، أن نصل نحو أهدافنا بوضوح. نحن في معترك عظيم جدا وأحداث كثيرة جدا، كل يوم أحداث، يعني الأحداث كان زمان كل مثلا سنة يحصل حدث، كل سنة يحصل حدث، ويوم ما يجيوا مثلا أحداث العام تبص تلاقيها دوبك 3-4 دقائق 5 دقائق وما فيش أحداث أصلا، فيش حاجة بتحصل. لكن النهاردة ممكن يقولوا أحداث الأسبوع، مش كده؟ كل يوم أحداث، وكل حدث أكبر من الذي قبله، أحداث كثيرة جدا. تخيل لو أن أبناء الدعوة التفتوا لهذه الأحداث كلها وأخذوا يستفرغون جهدهم في هذه الأحداث ونسوا الأهداف الأساسية، متى يصلون إلى أهدافهم؟ متى يصلون إلى مراضهم؟ لن يصلوا، لن يصلوا. طيب هل نعيش في معزل عن هذه الأحداث؟ لا، لا يمكن. سنتأثر بالأحداث وسنتعايش مع الأحداث ونتفاعل مع الأحداث ونبذل لها جهدها وقدرها، لكننا لا ننصرف بالأحداث عن الأهداف التي نريد أن نصل إليها. هذا مجمل الذي نريد أن نقوله في هذه الرسالة. يقول: تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وكأن الناس عادتها إنها إيه؟ إنها تلتفت. أنت وإنت ماشي في طريقك بتلتفت. تخيل نفسك مثلا حبيت تخلص كتاب، بتفتح على كتاب تاني، تدخل على الهامش على الفيرس، نفسك دخلت على موضوع تاني. لو أنت في كتاب معين بتدور على مسألة معينة وبتدور في الفهرس، وانت بتبص في الفهرس نفسك انحرفت عن الرسالة اللي انت داخل علشانها، السؤال اللي انت داخل علشانه بتنحرف عنه، بتوصلوش، تفضل تدور في عناوين تانية وتقرأ مقالات تانية لغاية ما توصل وتفتكر ان انت كنت عايز ايه وترجع تاني توصل للي انت عايزه. حتى في قراءتنا وحتى في دراستنا وفي أبحاثنا تجد ان انت في نوع من التشتت أو التشتيت الذي يحدث في الهدف الذي نريده. ولكن امشي ولا تلتفت، لابد أن يكون هدفك دائم واضح. امشي ولا تلتفت يعني يبدو أن الأصل أنك أنت ماشي مفيش التفات، لكن ممكن يكون في التفاتة بسيطة، تأثر بسيط بما حولك، أو ممكن، لا شك طبعا إحنا مش عايشين في قوالب زجاجية، لابد أن نتأثر بمن حولنا. قال: فما أحوجنا أبناء الصحوة اليوم إلى إدراك هذا المعنى والذي يقصد منه الانتباه للأهداف العظيمة والسعي لتحقيقها والحذر من كيد الأعداء وحرصهم على إبعادنا عن سلوك السبيل المؤدية لتحقيق الأهداف، فتمر بنا الأيام ولا نصل إلى شيء ويحققون هم كل شيء، فما أحوجنا إلى وضوح الأهداف قبل السير وأثناء السير حتى نصل إلى أهدافنا. وضوح الأهداف ما بيكونش قبل المسيرة فقط، لا، هو قبل المسيرة وإيه تاني؟ وأثناء المسيرة، لأنك أنت ممكن أثناء المسيرة تنحرف وتترك الطريق الذي سلكته، وبالتالي لا يمكن أنك أنت تصل إلى الهدف الذي تريد حتى يفتح الله عليك. لازم يكون عندنا نوع من الصبر. لماذا لا نصبر على الوصول إلى أهدافنا؟ لماذا لا نصبر على الوصول إلى تحقيق غاياتنا؟ لابد يكون في نوع من الصبر والجلد. إن الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم في بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت إنشاء لجيل جديد وأمم تتوارث الحق وتندفع به في رحاب المعمورة. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. انظر، دولة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دولة صغيرة، ولم يكن هدفه صلى الله عليه وسلم إنشاء دويلة صغيرة تقع هنا أو هناك، لا، ولكنه كان ينشد أن تعم رسالته هذه الأرض بأسرها، فقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذن فأهداف النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، أن يصل هذا الدين وتصل هذه الرسالة إلى أرجاء الأرض بأسرها من مشارقها إلى مغاربها، لا يتخلف عنها أحد. هذا هدف عظيم، متى نصل إليه؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت الرسالة هذا المنزل؟ لا، لم تبلغ، ولكنها بعد وفاته بلغت أم لا؟ وما زالت تنتشر، وما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وما الحرب على الإسلام إلا لأن أعداء الإسلام يجدون أن أبناءهم ينسلخون من دياناتهم ويرجعون إلى الإسلام فيخافون من هذا الانحصار، ولذلك يحاربون هذا الدين العظيم. فرسالتك عظيمة، ومهمتك عظيمة، وأهدافك عظيمة، لا ينبغي أن تصرفك عنها أي أحداث يسيرة بسيطة. نتفاعل حتى لا ينسى أحد أننا لابد أن نتفاعل مع الأحداث، ولكن لا نغرق في هذه الأحداث، لا تستغرقنا الأحداث حتى نستطيع أن نسير خطوات إلى الأمام. إن تعبيد الناس لله عز وجل وإقامة شرعه هي مهمة العلماء والدعاء الربانيين، والعلماء هم الذين يقيسون الأمور ويضبطونها بالضوابط الشرعية ويحددون لنا إقدامنا وإحجامنا. ولذا فسير العلماء والدعاء حملة الرسالة دائما للأمام حتى يفتح الله لهم. ومتى التفت الداعية عن هدفه وانخرط في الأحداث فت ذلك في عضده، وما تأخر من تأخر إلا لهذا الالتفات. فسير الداعية بلا التفات للوراء فطريقه واضحة ورسالته عظيمة. سير الداعية دائما للأمام لا يلتفت إلى الوراء. الدعاء والعلماء الربانيين هم الذين يحددون بوضوح أهداف هذه الأمة، ويحددون لأبناء الصحوة متى يقدمون ومتى يحجمون. ولذلك يجب أن نجلس تحت أقدامهم، وفي أوقات الفتن لابد أن نسمع لآرائهم، لأن الفتنة إذا أتت لا يعرفها إلا العالم، ولكن إذا أدبرت كل الناس يعرفونها، يعرفون بأنها كانت فتنة، لكن من الذي يعرف أنها فتنة حينما تقدم؟ العلماء فقط. ولذلك يجب علينا أن نكون تحت أقدام العلماء، علمائنا ومشايخنا وقادة دعوتنا، حتى نستطيع أن نسير بهذا الدين إلى الأمام. وقال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمهمة الدعاء إلى الله عز وجل واضحة، وقد أبرزها ربعي بن عامر رضي الله عنه إذ قال إن الله ابتعثنا. قالها لمن؟ لرستم. قالها لرستم لما قال له، دخل عليه طبعا ربعي بثوب الرث، فقال له ما الذي أتى بكم إلينا؟ يعني ثوبك مهلهل، أنت شكلك فقير، شكلك ضعيف، ما الذي أتى بكم إلينا؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الرسالة كانت واضحة، أهداف واضحة ومحددة، يعرفها ربعي بن عامر رضي الله عنه، وينقلها لرستم بوضوح بلا مواربة. نحن لا نداري أهدافنا، نحن لا نداري أهدافنا، هذه هي الأهداف: تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، وإخراجهم من هذا الظلام إلى النور بشرع الله تبارك وتعالى، بشرع الله عز وجل. قال إذن فمهمتنا وهدفنا تعبيد الناس لله عز وجل، وإيجاد الطائفة المؤمنة التي تعبد الله عز وجل وتقيم شرعه حتى تكون خلافة على منهاج النبوة. فمهمتنا إيجاد جيل سلفي رباني متميز، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهداية الخلق أحب إلينا من قتالهم، ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ولذا يجب ألا تستغرقنا الأحداث، ومهما كانت الأمور عظيمة فلا بد أن تستمر المسيرة، مهما كانت الأمور عظيمة لا بد أن تستمر المسيرة. ممكن يكون في أحداث عظيمة جدا وقوية جدا، لكن مع خطورة هذه الأحداث هل تتوقف المسيرة؟ هل تنحرف المسيرة؟ لا، لابد أن تستمر المسيرة. فقد قتل الملك الظالم هذا الراهب العابد. كم كانت مكانة الراهب عند الغلام، غلام أصحاب الأخدود، كم كانت مكانته؟ كانت مكانة عظيمة. هذا الراهب هو الذي علم الغلام الدين، هو الذي عرفه التوحيد، هو الذي عرفه بربه عز وجل، هو الذي وضعه على الطريق وحدد له الأهداف. قتل الراهب، مصيبة كبيرة، كارثة كبرى. تخيل أحد علمائنا يموت أو يقتل، مصيبة كبرى. لكن هل ننحرف وراءها عن أهدافنا؟ لا. حزن الغلام حزنا شديدا لكن لم تتوقف دعوته. ثم بعد ذلك قتل جليس الملك، هذا الرجل الذي أسلم على يد الغلام، فحزن عليه الغلام حزنا شديدا كذلك لكنه لم تتوقف دعوته. استمر الغلام في دعوة الناس ودعوة الخلق وتعبيدهم لله تبارك وتعالى، بل وتعرض الغلام للقتل مرات ثلاث، وهو بعد ذلك وبعد أن يلفظ أنفاسه ما الذي يحدث؟ تؤمن القرية بأسرها، يصل إلى هدفه، يحقق غايته. كان ممكن من أول مرة يتنازل، أو من ثاني مرة، أو من ثالث مرة ممكن يتنازل، لكنه لا يترك، لا يترك، بل يستمر في دعوته حتى يلفظ أنفاسه. فالعمل لهذا الدين وخدمة هذا الدين حتى آخر نبض في حياتك، حتى آخر نبض، أنت طالما فيك عرق ينبض لابد أن تخدم هذا الدين وأن تعمل لهذا الدين. وقد آمنت البلدة بأسرها وحقق الله له هدفا. انظر، مات الراهب ومات جليس الملك ومات الغلام نفسه، صاحب الدعوة نفسه قتل، لكن ما ماتت دعوته، ما مات حتى ظهرت رسالته. انظر، تخيل لو أنه انحرف عن هذا الهدف مع موت الراهب، حزن عليه وترك الدعوة وأخذ جنبلا، هل كان من الممكن أن يصل إلى أهدافه؟ أو لما قتل جليس الملك لو أنه أيضا انزوى ولم يستمر في عمله ودعوته، هل من الممكن أن يصل إلى هدفه وتعبد الناس ربها؟ ما كان ممكن، ما كان ممكن. لو أن هذا الغلام تنازل مع أول عرض وثاني عرض، هل كان ممكن يصل الناس إلى عبادة ربهم؟ ما كان ممكن. لكن لما ضحى من أجل هذا الدين ومن أجل هذه الدعوة نصره الله عز وجل وحقق الله أهدافه. وهذه الكلمات التي نقولها والدعوة التي نتحرك بها لا تكون لها الأثر القوي المتين حتى نعيش من أجلها وحتى نبذل من أجلها. والحياة في سبيل الله عز وجل هي أصعب وأخطر وأشق من الموت في سبيل الله. ممكن إنسان يدخل ساحة القتال ويقتل، مات شهيد خلاص إن شاء الله، أو مات في سبيل الله، لكن العمل في سبيل الله، البذل في سبيل الله، تعيش في الحياة لله عز وجل، هذه مسألة صعبة. في أشياء كثيرة جدا تنازعك حتى تنتصر على أهوائك وشهواتك. فالأحداث لا تصرف عن الأهداف، الأحداث لا تصرف عن الأهداف، لابد أن تكون أهدافك واضحة مهما كانت الأحداث عظيمة وقوية ومؤلمة ومؤثرة. وكما أؤكد أننا نتأثر بالأحداث، وضع الخليل إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام في واد لا زرع فيه ولا أنيس وانصرف، فنادته هاجر: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ أين تتركنا؟ فلم يرد عليها ولم يلتفت إليها. انظر، فلم يرد عليها ولم يلتفت إليها. وكلنا يعرف أن إسماعيل هذا لم يأتي يعني بسهولة، إسماعيل هذا كان أمر صعب، إبراهيم كبير السن وامرأة عاقر كيف ينجب لهما؟ فرزقه الله عز وجل بالغلام، ثم بعد ذلك يترك الغلام وأمه في هذه الصحراء التي كما تحكي هاجر لا شيء فيها، لا إنس ولا شيء، أين تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد ولم يلتفت إليها، لم يلتفت إليها، حتى قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وهو لم يلتفت، قال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. إن إبراهيم عليه السلام ينشغل ويهتم بتنفيذ أمر الله عز وجل، وهو في نفس الوقت هو صاحب القلب الذي ينبض وصاحب هذه المشاعر التي تتأثر، ومع ذلك لا يلتفت عن هدفه الأساسي، لا يلتفت عن هذا الهدف وهو تنفيذ أمر ربه عز وجل، ويعطي للحدث حقه فيتوارى بعيدا عن الأعين حتى لا تراه هاجر ولا يراه إسماعيل، وينحرف بعيدا فوق الجبل، ثم يدعو ربه تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر، هو تأثر، ولكن ماذا يفعل الذي يستطيع أن يفعله؟ أن ينحرف إلى قمة الجبل بعيدا عن الأعين ويدعو لهم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ينصرف إبراهيم عليه السلام ويتمم رسالته، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في مكة أمام المشركين، ثم قام هذا الشقي وألقى عليه سلى الجزور وصناديد قريش يضحكون. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ألقي عليه سلى الجزور؟ قال: وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه، ظل ساجدا لا يرفع رأسه. هو ممكن يرفع رأسه ولا مش ممكن؟ ممكن، لكنه لا يريد أن يرفع رأسه، هو يعبد ربه، هو يناجي ربه، أمامه هدف يريد أن يحققه، إكمال هذه العبودية لله عز وجل، لا يرفع رأسه. ولما ينصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته ويرفع رأسه يدعو على قريش: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلم ينصرف صلى الله عليه وسلم عن عبادته ولا عن صلاته لأذى المشركين، ولما أراد أن ينصرف دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. إذن لا تحركه الأحداث ولا توجهه، وإنما يتحرك هو عندما تكون الحركة هي طاعة الوقت، يعني الأحداث هي التي لا تحركه، لا تؤثره، لا يندفع وراءها، لا يعمل برد الفعل، ولكن هو يتحرك حينما تكون الحركة هي طاعة الوقت، هي العبودية التي ينبغي أن تكون، ولا يصرفه عن دعوته شيء صلى الله عليه وسلم، فيتحرك بالطريقة التي يراها في الوقت الذي يراه. انظر، فلما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته شيء، انظر ماذا رأت قريش؟ رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته شيء، يؤذونه ويستمر في الدعوة، يعذبونه يستمر في الدعوة، يعذبون أصحابه يستمر في الدعوة، يقتلون أصحابه يستمر في الدعوة. لما رأت أنه لا يصرفه عن دعوته شيء فكروا مرة وأخرى لقمع الدعوة بأساليب جديدة، منها تشويه تعاليمه أو إثارة الشبهات حول الدين أو بس الدعايات الكاذبة أو التعذيب أو الإيذاء أو المقاطعة أو الحصار أو المساومة، أن يساوموه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كله لم يفت في عضده، إذ كان هدفه صلى الله عليه وسلم واضحا، مهما كان التعذيب، مهما كان التشهير، مهما كان الإيذاء، مهما كانت المساومات، لا يفوت ذلك في عضده ولا يصرفه صلى الله عليه وسلم عن أهدافه الواضحة. والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. انظر، هدف واضح، واضح جدا. والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولما يأتيه خباب رضي الله عنه يتألم من شدة العذاب الذي أصابه وأصاب أصحابه رضي الله عنه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ بيدعو النبي: يا رسول الله ادعنا، سر ربك عز وجل النصر. يستعجل من شدة العذاب، ما تقولش وخباب الصابر، لا، ما تحطش نفسك بعيد، انت حط نفسك في مكان خباب رضي الله عنه. تخيل ان خباب رضي الله عنه كان كل يوم يعذب، كل يوم كانت تأتي إليه أم المار بهذا السيخ المحمي، سيف محمي بالنار، وتضع على رأسه حتى يغمى عليه كل يوم. تخيل أن خباب رضي الله عنه يضعون له الحجارة في الأرض وينتظرون حتى تكون الظهيرة ويسحبونه على ظهره حتى يقف على هذه النار، ظهره نايم على ظهره ويسحبوه حتى يستقر على هذا الجمر فيكتوي ظهره، يكتوي ظهره، فما يطفئ هذه النار إلا ودك ظهره، الماء الذي ينذ من ظهره هو الذي يطفئ هذه النار. تخيل، ما تقولش بقى خباب الصابر، عذاب شديد جدا لا يتحمله أحد، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو ربه، ممكن ولا صعب؟ ده ممكن جدا، سهل جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف عن هذا ولا يدعو، بل يوضح له طبيعة الطريق، طبيعة الطريق التي نسلكها ويسلكها من بعدنا والتي سلكها من قبلنا. قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل له فيها، يعني مكان، فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، اسمع، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يحرفه عن هدفه، ما يجعله يترك طريقه. كيف كانوا يعذبون؟ يضعون المنشار، أولا يحفرون في الأرض حفرة يضعون فيها الرجل، طبعا ويردمون عليه حتى لا تتحرك لجده، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، تخيل، ثم ينشرون بدون بنج، بدون أي حاجة، تخيل، ينشرون حتى يقع الرجل شقين نصفين، لا يرجع هذا عن دينه، لا ينصرف عن دينه ودعوته. أو يمشط الرجل بأمشاط الحديد، يمشط بأمشاط الحديد، تخيل أن واحد بيتسلخ أو زي ما الجزار بيشف اللحم من العظم، ينسلخ هذا اللحم عن هذا العظم، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصرفه ذلك عن دينه. الأهداف واضحة، الأقدام ثابتة، لا ينحرف لشدة التعذيب، لا ينحرف لعظم الأحداث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طبيعة الطريق. انظر، هذا كان يؤتى به فينشر نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، فما يصده ذلك عن دينه، لا ينحرف عن هذا الدين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبشر في هذا الوقت الذي فيه الشدة والكرب والهم والغم والألم والعذاب، يبشر أصحابه رضي الله عنهم فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. يعني هذا الأمر سينتشر أم لا؟ هذا الدين سيعم أم لا؟ لكنكم تستعجلون، أنتم تلتفتون يمينا ويسارا تستعجلون النصر. لا، لا تلتفت، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وتأمل قوله: فما يصده عن دينه، يعني لا يلتفت عن هدفه وطريقه وعبادته وواجبه مهما اشتد العذاب أو تعالت الأصوات الناعقة. فلا يضرنا نباح الكلاب، ولو أن كل كلبا ألقمته حجرا لصار كل حجرا بمثقاله. نرد ناس كتير بتتكلم، ناس كتير تسب، وناس كتير تهاجم الدعوة والمنهج والفكر، ويقولون تخيل لو كل واحد تحذفه بطوبة، الطوب ما في، ما مش هنلاقي طوب خلاص، هم كتير، النابحين كتير. فلو أن كل واحد من هؤلاء الذي ينبح ألقمته حجرا لصار الحجر له ثمن وله قيمة. إذا ماذا نريد؟ دع السفيه ولا تجبه، فإنه خير من إجابتك السكوت، إن أجبته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. وسينصرن الله هذا الدين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تظن أن هذا الدين أنت تحمله وحدك أو تنصره وحدك، لا، أنت شرف لك أن تكون في هذا الدين فقط. أما هذا الدين من الذي ينصره؟ الله عز وجل. من الذي يحميه؟ الله عز وجل. قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الله، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الأمور كلها بيد الله عز وجل، يأمر أمرا، يقضي قضاء، يحكم حكما، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى تعذيب أصحابه: سمية تقتل، وعمار يعذب، ياسر يعذب، آل ياسر كلهم يعذبون ويقتلون، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير أهدافه من أجلهم، ولا يتنازل عن مبادئه من أجلهم، ولكنه يقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر، هذا الطريق لابد فيه من شهداء، لابد فيه من دماء، لابد فيه من بذل وتضحية. قال: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، لكن الأهداف تظل أهداف، ونظل نسير نحو هذه الأهداف. خباب يعذب، بلال يعذب رضي الله عنه، بل ويقتل حمزة. وكيف كان حمزة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أسلم حمزة؟ تغيرت الدعوة، انتقلت من طور إلى طور، وقتل حمزة رضي الله عنه في غفلة وخيانة وخدعة وغدر. وبعد ذلك حمزة قتل في أحد، وبعد ذلك في فتح مكة أتى وحشي الذي قتل حمزة، جاء ليسلم. هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسى مقتل حمزة؟ هل نسى هذا التشريد والتقطيع والتشويه الذي حدث لحمزة رضي الله عنه، والتمثيل الذي حدث لحمزة رضي الله عنه، بقر بطنه وإخراج كبده؟ هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مع مرور الزمان من أحد لفتح مكة؟ زمن. هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لم ينس. تألم وقتها أم لم يتألم؟ تألم جدا، ومع ذلك تستمر المسيرة. ولما يكون فتح مكة يأتي وحشي ليسلم ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت وحشي؟ انظر، النبي صلى الله يرجع بالذاكرة، لا ينسى أصحابه، لا ينسى إخوانه، لا ينسى أحبابه الذين قتلوا وماتوا في هذا الطريق، لا ينساهم. قال له: أنت وحشي؟ رغم أنه جاي يسلم. قال: أنت وحشي؟ قال قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. طبعا هنا إجابة صح كده. تفتكر لو قال له أنا قتلته كان ده صح كده؟ كان يقلل المشاعر ويهيج المشاعر أكثر. قال له أنت قتلت حمزة؟ فقال له قد كان من الأمر ما بلغك، يعني حصل اللي وصلك، قد كان من الأمر ما بلغك. قال انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ حاجة صعبة جدا. تخيل كده أن أنت جاي تسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلامك، بس يقول لك تقدر ما تورينيش وشك؟ مش عايز أشوفك. ليه؟ قاتل حمزة، قاتل حمزة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نساش حمزة رغم الزمن الطويل والمدة الطويلة، لم ينسى حمزة. لكن هل توقفت الدعوة؟ هل توقفت المسيرة إطلاقا؟ قتل حمزة، دفن حمزة، واستمر المسيرة. واحد يقول لك إيه ده قلب جامد؟ لا مش جامد ولا حاجة، ده قلب يفور بالمشاعر ويتأثر صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي الوقت يقول له فهل تستطيع أن تغيب عن وجهي؟ تقدر ما رتليش وشك؟ وفعلا يغيب وحشي، لا يري النبي صلى الله عليه وسلم وجهه حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ألم شديد جدا إنك تبقى مسلم وعارف إن النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يبص في وشك. أنت مش هتروح النار ولا حاجة إن شاء الله، يعني وحشي إن شاء الله ليس من أهل النار لأنه تاب وأسلم والإسلام يجب ما قبله. لكن إيه رأيك لما تعيش في مجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يشوفك؟ ألم نفسي شديد جدا. هذا يعكس الألم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تمر الأحداث على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون ما يتأثر، كما أن الأحداث لا تمر علينا كذلك بدون أن نتأثر، ولكن تمضي السفينة، تستمر المسيرة حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا التي أرادها الله عز وجل منا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار الأرقم، وكذلك حوصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر هجر أصحابه في الحبشة الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتألم لفراق أصحابه. لكن كل هذه الخطوات في طريق الأهداف أم لا؟ في تحقيق بناء الأمة أم لا؟ في تحقيق تبليغ الرسالة أم لا؟ كل هذه الخطوات تحقق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تفتح المدينة وتستقر الدولة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة. مجزاء بن ثور رضي الله عنه لما كان في فتح تستر كان معه 300 رجل من أفضل السباحين المهرة المقاتلين، ويدخل بهم النفق ويخوض معهم الأمواج والظلام داخل هذا النفق مع الأمواج المتلاطمة حتى يخرج من الفتحة الأخرى وقد تبقى معه 80 رجلا، يعني فقط كم؟ 220 من أصحابه. ده مش من أصحابه بس، ده من أعز أصحابه، مهرة، هؤلاء قيادات ومهرة. إذا مصاب عظيم جدا. لكن ما هو الخيار؟ أن يرجع حزنا عليهم وأسى، أم يستمر في عمله ورسالته ليحقق هدفه؟ أيهما أفضل؟ ماذا يفعل؟ ده مات منه 220، مش مات واحد ولا اثنين، 220. يستمر في عمله رغم موت 220، يستمر في عمله حتى ينتصر ويفتح الله عز وجل عليه. امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. اسمع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يجب علينا أن ننشغل بتعبيد الخلق للخالق وتعليمهم وتربيتهم وإرشادهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والحفاظ على عقيدتنا ومنهجنا وثوابت ديننا، الحفاظ على ثوابت ديننا، لأن الحرب التي نخوضها اليوم هي حرب الثوابت والمفاهيم، حرب الثوابت والمفاهيم. يعني مثلا لما يرفعون شعار الهلال والصليب هذه حرب لمن؟ حرب المفاهيم الولاء والبراء. كيف هذا؟ والنبي صلى الله والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع تصليبا إلا نقض، وكان يرى على عدي بن حاتم الصليب فيقول دع عنك هذا الوثن، ثم بعد ذلك نرفع الهلال مع الصليب. ماذا يمثل الهلال؟ دخول شهر. هذا رمز، ليس رمزا دينيا عند المسلمين، ليس رمزا دينيا، هذا مؤشر لدخول الشهر وليس رمزا دينيا. ما شفناش في أعلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في اللواءات التي كان يعقدها أنه عقد لواء فيه هلالا، لا هذا لم يحدث، هذا لم يحدث. إذن هذه ضرب للثوابت وضرب لقيم الدين. لو خضنا مع أعدائنا هذه الأحداث التي تجرنا يمينا وشمالا قد تغيب الأهداف وقد نفقد الثوابت، وهذا ما يريده الأعداء منا. ودوا لو تدهن فيدهن. إذن يجب علينا أن نتمسك بثوابت ديننا وقيمنا، فتفجير الثوابت أخطر من تفجير الكنائس، ولذا يجب أن نفوت على أعدائنا محاولة إقحامنا في أمور بعيدة عن ديننا وعن أهدافنا وعن غاياتنا. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة العقبة الثانية قالوا يا رسول الله لو ملنا على أهل هذا الوادي فقتلناهم مرة واحدة. هم بقوا كتير، بقوا 71، فهم بيقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول لو ملنا على أهل هذا الوادي فقتلناهم مرة واحدة نخلص الموضوع، نخلص القضية، نخلص الحرب. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لم أمر بهذا، إني لم أمر بهذا، لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولكن مأمور بشيء آخر. واسمع قول الله عز وجل لنبيه لوط عليه السلام، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لابد أن تمضي إلى هدفك وغايتك وما أمرك الله عز وجل بتحقيقه. إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة، إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة. إيه؟ طحالب، عارفين الطحالب؟ طحالب على وش المية. هل هذه تؤثر في سير السفينة الضخمة؟ لا تؤثر. أعداؤك والأحداث التي يفعلونها حتى يجذبونك إليها كالطحالب، فالطحالب العائمة هذه لا تؤثر ولا توقف السفن الماخرة، لتكن أنت على متن هذه السفينة الماخرة التي تشق البحر وتنطلق إلى أهدافها. سنتفاعل مع الأحداث ونتألم لمصاب المسلمين في كل مكان، في بلادنا وفي غيرها، ومن سقط منا نرجو أن يكون شهيدا، ونهتم ونغتم، ولكننا لن نتوقف ولن ننحرف عن أهدافنا ولا عن طريقنا. وهدفنا إن شاء الله وشعارنا دوما وامضوا حيث تؤمرون. والله عز وجل قد أمر نوح عليه السلام أن يصنع السفينة، قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، أين كان يصنع الفلك؟ في الصحراء. ويصنع الفلك، انظر وامضوا حيث تؤمرون، ما تقولش ازاي في الصحراء، اعمل السفينة هنا، الأمر ليس إليك وحدك، هذا الدين أنت لا تسيره ولكن له رب يحميه. قال تبارك وتعالى ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طبعا شيء طبيعي، انت بتبني السفينة فين؟ في الصحراء، يسخروا. هل توقف عن بناء السفينة؟ هل التفت عن بناء السفينة؟ بناء السفينة أمر ربه. هل التفت عن تنفيذ أمر ربه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هل التفت عن هذا الهدف؟ لا يمكن. تخيل لو انه التفت عن الهدف وقال صح، ايه اللي انا بعمله ده في الصحراء، وبطل يبني السفينه، كان غرق مع الغارقين. لأنه لم ينفذ أمر ربه تبارك وتعالى. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انظر، وتمر الأيام والله عز وجل يأمر نوح أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. ثم ركبوا في هذه السفينة وبدأت الأمطار تنهمر من السماء وتنفجر الأرض، وفجرنا الأرض عيونا. انظر، الله عز وجل أمر الأرض أن تنفجر بالعيون، مياه تنفجر من بطن الأرض، وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يبقى السماء بتنزل مية والأرض، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء من السماء وماء من الأرض، انظر، على أمر قد قدر، على أمر قد قدر. إذا لابد أن ننفذ ما أمرنا به، لابد أن ننفذ بالضبط ما أمرنا به حتى يقع علينا أمر الله عز وجل وقدره فننجو. فطفت هذه السفينة وعلت هذه السفينة وأخذت تغوص في البحر وتعوم وترتفع الأمواج. وهنا يظهر أمر عجيب، نوح عليه السلام ومن آمن معه في السفينة، وابن نوح يقف خارج السفينة لا يركب معه. انظر، والأمواج عاتية عالية، ونوح عليه السلام من شفقته على ابنه يناديه: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر، انظر كيف تدبر الأمور، وكيف يقدر الله عز وجل عباده المؤمنين النجاة، وتكون النجاة لأنهم نفذوا أمره، نفذوا أمر ربهم تبارك وتعالى: وامضوا حيث تؤمرون. إذا لابد ألا نتخلى عن أوامر ربنا عز وجل. لقد كان مصاب النبي، مصاب الأمة في نبيها صلى الله عليه وسلم أعظم مصاب، كان مصاب الأمة في نبيها صلى الله عليه وسلم أعظم مصاب، أعظم مصاب. لقد أذهل موت النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وأخرس عثمان رضي الله عنه، واضطرب الأمر حتى جاء الصديق فأسكت عمر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظر، الصديق رضي الله عنه يعرف أهداف هذه الدعوة، ويعرف أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف هذه الأمانة التي أصبحت ملقاة على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تحمل من بعده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والأمة كانت أن تنفك وتنهار، وقف متماسكا ويقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهدأ عمر رضي الله عنه، وما كان يظن أن الأمر هكذا، الحدث جلل والأمر عظيم، ولكن فقدان الدين أعظم. فشمر الصديق رضي الله عنه لتحمل هذه المسؤولية، وذلك قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني مش كمان بعد دفن النبي عشان نختار مين يقود الدولة، لا، حتى لا يصير الهرج في هذه الأمة، قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الصديق هو الذي يحمل اللواء ويؤم الناس ويبدأ بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لتستمر المسيرة. فهذه الدعوة لا تموت بموت رائدها، هذه الدعوة لا تموت بموت رائدها، وامضوا حيث تؤمرون. أخي الحبيب، أنت بحمد الله صاحب المنهج السديد، والمسلمون هم الذين يملكون المنهج الوحيد لإنقاذ البشرية وإحداث التغيير. ولذا فالعالم بأسره يشعر بخطر انقراض الباطل وانتشار الحق وسرعة زحفه، يعني سرعة زحف الحق. فلا تدع المعوقات المصطنعة تلفتك عن هدفك الأسمى أو تفت عضدك، فالعالم بأسره ينتظرك، وامضوا حيث تؤمرون. وعار على الدعاة والمصلحين أن يسبقهم إلى أهدافهم ملحد أو زنديق أو مشرك أو كافر، كل هؤلاء لهم أهداف يحاولون أن يصلوا إليها. عار علينا أن يسبق هؤلاء ولا نسبق نحن إلى أهدافنا وإلى تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. وكما قال عمر: اللهم إني أشكو إليك جلد الكافر وعجز الثقة، جلد الفاجر وعجز الثقة. أخي الحبيب، لا تقنع بالدون، فالقانع قابع والتواق سباق. واستعينوا بالله واصبروا، وابن قلاعا ولا تحفر قبورا، وحافظ على لحوم العلماء، والزم غرزهم، وانشغل بطاعة ربك والدعوة إلى الله بكل حماس. فكلما شغل العبد بالطاعة والعبادة تكفل الله له برزقه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. انظر، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ها، تنحرف عن أهدافك؟ تترك الدعوة لأجل هذا الأذى؟ كلا والله. قال تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أخي الحبيب، لا تظن أن طريقك سهلة ممهدة، بل هي وعرة مخضبة. أخي، فامض ولا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء. ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تطلع لغير السماء، امشي ولا تلتفت. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.